Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, if you can see here with the news. Taba, naharukum mahakum Harun Suez. The European Union aims at creating 100,000 places in reception centers along the Balkan route, half of which alone are to be in Greece. This was announced by the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, after the summit meeting in Brussels yesterday. Furthermore, the decision has been made to deploy 400 border controls to Slovenia. The German government's refugee coordinator, Peter Altmaier, said that the results of yesterday's Balkan summit are the first steps on the way to a common European refugee policy. From now on, no country is to let refugees pass through it without prior consent of the destination country, said Altmaier to the ZDF's morning show Morgenmagazin. أعلن رئيس مفوضيات الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر في ختام القمة الاستثنائية في بروكسل أن الاتحاد سيعمل على إيواء 100,000 لاجئ في المعابر المؤدية إلى منطقة البلقان ومن بينها 50,000 لاجئ في اليونان. وقررت أيضا القمة المذكورة إرسال 400 جندي إلى سلوفينيا لحراسة حدود هذه الدولة. ومن جانبه اعتبر منسق الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين بيتا ألتماير نتائج قمة البلقان التي عقدت أمس خطوة أولى لسياسة لاجئين أوروبية موحدة. وأضاف في حديث للتلفزيون الألماني الرسمي CDF أنه لن يسمح للاجئين متابعة سفرهم إلى البلد الذي يرغبون في التوجه إليه بدون موافقة تلك الدولة. Starting her two-day visit in Iraq, German Defense Minister Ursula von der Leyen has assured assistance in the fight against the Islamic State terrorist group. Today, the Defense Minister will conduct talks concerning the refugee crisis with Iraq's President Fuad Masum, as well as with Prime Minister Haider al-Abadi. Afterwards, von der Leyen will visit the city of Erbil, where the German army trains Kurdish militiamen to fight the IS. أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين في مستهل زيارتها إلى العراق والمقرر أن تستمر يومين بتقديم الدعم للعراق في محاربته لإرهاب الدولة الإسلامية بصورة دائمة. ومن المقرر أن تجري وزيرة الدفاع اليوم مع كل من الرئيس العراقي فؤاد مازون ورئيس الوزراء حيدر العبيدي، والتي ستتركز في الدرجة الأولى على أزمة اللاجئين. ويتضمن برنامج الوزيرة الألمانية جولة تفقدية في مدينة أربيل، حيث يقوم الجيش الألماني هناك بتدريب الميليشيا الكردية على محاربة إرهاب الدولة الإسلامية. Yesterday, more than 10,000 people demonstrated against a xenophobic rally organized by a group calling itself Hooligans Against Salafist, or Hogeza. The rally attracted 1,000 people. A large number of police had to separate the two groups to avoid escalation. In a few cases, violent hostility erupted between the hooligans and left-wing counter-demonstrators. تظاهر في مدينة كولونيا أمس آلاف ضد البيان الختامي المعادي للأجانب والذي أطلقته المجموعة هوليغانز ضد السلفيين. وكان قد شارك في هذا التجمع حوالي 1,000 شخص، وتمكن رجال الأمن من فصل التجمعين عن بعضهما البعض عبر استنفار عدد كبير من رجال الأمن. وأثناء البيان الختامي دارت اشتباكات وأعمال عنف متفرقة بين الهوليغانز وبين المعادين للهوليغانز من التوجه اليساري. The Consumer Advice Center, Verbraucherzentrale Hamburg, has set up an information website for refugees and voluntary helpers, assisting with important questions concerning consumer protection. The goal is to protect refugees from dubious mobile phone contracts and unnecessary insurance, among other things. قامت دائرة حماية المستهلكين في مدينة هامبورغ مؤخرا بوضع صفحة إلكترونية على شبكة الإنترنت كي يستفيدوا منها اللاجئين في ألمانيا والمساعدون الذين يعملون بصورة طوعية. وتناقش هذه الصفحة مسائل مهمة تتعلق بوضع حماية المستهلكين، وتهدف الصفحة للحماية من عقود الهواتف الجوالة المريبة وإلى غير ذلك من عقود التأمينات الغير مجدية. Refugee Radio auch im Netz funkhaus europa.de